إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب. يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة لعشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقض من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. تصحبكم فيها صفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا ولقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. ولنبدأ اللقاء مع الفنانة فايزة أحمد، وهي من مواليد 5 ديسمبر 1934 ببيروت، من أم لبنانية وأب سوري. عند التحاقها بالمدرسة كانت تقدم أغاني لليلى مراد وأسمهان، فشجعتها والدتها وأحضرت لها معلما ليعلمها أصول الغناء. قررت احتراف الغناء وكان عمرها آنذاك 11 عاما، وتقدمت للإذاعة اللبنانية فنجحت وأصبحت مطربة معتمدة. وفي عام 1956 قررت فايزة أحمد السفر إلى مصر حتى تكتمل دائرة النجاح، وغنت أول أغنية لها بالإسكندرية، ثم تقدمت للإذاعة المصرية واعترفت بها لأول مرة كمطربة عام 1959، حيث قدمها الإذاعي صلاح زكي في أغنية من ألحان محمد محسن وأغنية دموع المحبة لمحمد رياض. وبعدها التقت بالموسيقار الراحل محمد الموجي فشكل معا خطا غنائيا يميزها عن غيرها من خلال بعض الأغنيات، منها أنا قلبي إليك ميال، يما القمر على الباب، حيران، وغلطة واحدة. كما لحن لها أيضا الموسيقار كمال الطويل يما قلبي مال والنار الأيدة، ولحن لها الموسيقار محمود الشريف يعزول. اتجهت للسينما وشاركت في 6 أفلام، ومنها تمر حنة، المليونير الفقير، وغنت فيه من ألحان فريد الأطرش. وقد لحن لها الموسيقار محمد عبد الوهاب من كلمات حسين السيد، ست الحبايب، هان الود، بصراحة، وترهيني. وقد التقت بالموسيقار محمد سلطان وغنت له العديد من الأغنيات، ومنها العيون الكواحل، تعال شوف، يطير الشوق. وكانت أغنية أيوة تعبني هواك آخر أغنية قدمتها لمحمد سلطان، وقد حصلت على العديد من الجوائز، ومنها درع الجيش الثاني عام 1974، وفازت أغنية خلينا ننسى بأحسن أغنية. وقد رحلت عنا في 21 سبتمبر 1983. غلطة واحدة. لا أكتر كتير. أكتر من غلطة. محمد حمزة الإعداد. التقديم فرج أبو الفرج. أنا بعتبر في غلطة في حياتي دايما كل ما بشوفها بتضايقني، لأني كنت صغيرة في وقتها وما كنتش على وعي فني زي دلوقتي. بوقتها كنت عايزة أعمل أي حاجة عشان الناس كلها تسمع فايزة أحمد، فكان كلمني رمسيس نجيب قال لي في فيلم والسادة الخالية

عن استاذ رياض الصنباطي على الحانه لام كلثوم، والحاجات الفلفل دايما بتبقى غلطانه ولا مش غلطانه؟ لا مش غلطانه طبعا. لما انا امجد فنان كبير زي الصنباطي، طبعا رياض الصنباطي لا يقل قيمه عن استاذ عبد الوهاب، يعني انا مش بتكلم عن واحد نكره. افكرك بغلطه تانية؟ حاضر. أخطأت الفنانة فايزة أحمد حينما قصرت أغانيها فقط على ألحان الفنان محمد سلطان، بينما قدم لها عمالقة التلحين الموجي والطويل وبليغ حمدي ألحانا ناجحة في بدايتها الفنية. الحقيقة أنا لو تكلمت البرنامج مش هيسع المدة اللي أنا هتكلم فيها. في دقيقة واحدة. يعني عايز أقول لك المختصر، أنا عمر صوتي ما امتنعش عن ألحان الأخواني وحبايبي الملحنين اللي ابتدأت معهم في الفترة الأخيرة. ما فيش ألحان بالمرة أبدا، ده أنا عملت ملحمة غنائية اتذاعت سنة اللي فاتت لمحمد الموجي، كان فيها 13 حلقة غير هذه المسرحية. يعني مش مسرحية، كانت غنائية دينية عملتها. هو الكسل من الملحنين، يعني أنا بكلم الموجي، الموجي عنده كلام بقاله عنده عشان يعمل لي غنوة، طب أعمله إذا هو مثلا ما بيشتغل؟ طب كمال الطويل، كمال الطويل أنت عارف كمال الطويل التجأ دلوقتي إلى الإنتاج، يعني كمال من الصعب دلوقتي يعني انك تقابل معاه عشان نعمله، انه هو نفسه مش مهيئ دلوقتي بوقت الحاضر عشان عايز يقدم حاجة لي. انا دايما بكلمه استاذ كمال الطويل لاني انا من اشد المعجبين بألحانه، لانه كمال الطويل مدرسة حقيقة. يعني بليغ حمدي، بليغ حمدي ابتديت معاه في بدأ حياتي طبعا، وكان في ظروف بعدتنا عن بعض يعني، وبعد كده ما كانش في نصيب يعني نلتقي مع بعض. مدام فايزة أحمد غلطانة ولا لا؟ لا طبعا مش غلطانة، لاني انا عايز اقول لك حاجة، صوتي موجود وبيتي موجود وتليفوني موجود، حتى في تليفونين عندي نمرتين، يعني اذا كان هما بيقولوا التليفون هذا عطلان او مشغول، لا عندي نمرتين. اخطأت الفنانة فايزة أحمد حينما تقدم في حفلتها الغنائية اغاني مدتها ساعتين او اكثر، بينما روح العصر لا تحتمل هذا. انت دلوقتي اللي اخطأت. ازاي؟ لاني انا دلوقتي انا لسه بقول لك اني انا قدمت كل الالوان، يعني انا لما بعمل اول حفله الاغنيه في اول حفله بضطر اني اغنيها مده طويله علشان المونتاج، ليه مثلا ممكن الفرقه تغلط، انا ممكن اغلط، يحصل حاجه بالكهرباء لا سمح الله، بيحصل كتير فعلا. انا بعمل المونتاج لقيت كتير حاجات كتيره حصلت لأسباب فنية فقط، يعني عشان خاطر أجمع اللي أنا عايز أخده. في النهاية قولي الفنانة فايزة أحمد، غلطة واحدة ولا أكتر من غلطة؟ هي في العمر أنا عندي غنوة اسمها غلطة واحدة، في العمر واحدة. لا أكتر كتير. أكتر من غلطة. محمد حمزة الإعداد. التقديم فرج أبو الفرج. واللقاء التالي مع الفنانة آمال زايد، وهي من مواليد 1910 وبدأت حياتها الفنية وهي في العشرين من عمرها عام 1930، وذلك عندما التحقت بالفرقة القومية مقابل 3 جنيهات في الشهر، ثم تزوجت واعتزلت الفن لمدة 15 عاما. ثم عادت بعدها إلى السينما واشتغلت في المسرح والسينما بأدوار الأم والحماة. اشتركت في أكثر من 32 مسرحية، وذلك بجانب مشاركتها في المسلسلات الإذاعية والتلفزيونية. عملت في مسلسل عائلة مرزوق أفندي بالإذاعة، واتجهت للعمل السينمائي وشاركت في العديد من الأفلام، منها بين القصرين، قصر الشوق، السمان والخريف، خان الخليلي، وبائعة التفاح. وقد رحلت عنا في 23 من شهر سبتمبر عام 1972. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم ثلاث ورقات. ثلاث ورقات تمثيلية من الأدب الشعبي من تأليف محمود يوسف وإخراج يوسف حجازي. بس يا صبرة، ربنا فرجها وحنخلف صبيان وبنات ونبقى عالي العال. انت هتتريق ولا ايه يا صبر؟ مش كفاية العيشة اللي انا عايشاها؟ يا عيني عليا في هم ونكد طول عمر. يا صبر، الصبر حلو، ومن عارف يمكن اني الاوان. اسمع يا صبر، انا دماغي بتوجعني ومش رايقه للكلام ده، كفاية بقى تريقة. انا مش بتريق والله يا صبرة، ده ربنا بعت لي واحد النهاردة انما تحفة. تصوري لما لقاني زعلان. قمت قلت له انا زعلان عشان مراتي ما بتخلفش وزهقان منها وعاوز اتجوز غيرها عشان اخلف ويبقى لي ولاد، مش كده؟ ما انا عارفه الرجال. صبرك شويه، ايه ده كله؟ مش هي دي الحقيقه ابدا والله يا صبره. انا راجل مؤمن وكل شيء اسمه ونصيب. هو لما انت عارف ان كل شيء اسمه ونصيب كنت قاعد مهموم ليه وزعلان في الدكان؟ اللي حصل كده، ومين عارف يمكن كنت بالشكل ده عشان ربنا قرب الفرج. وايه اللي حصل؟ قلت له على حكايه الخلفه وقال لي دي حاجه بسيطه. بسيطه؟ ده انا ما خليتش حاجه ما عملتهاش. يمكن يكون اني الاوان. وقال لك ايه؟ وصف لي وصفه بس بشرط. وهي ايه الوصفه دي والشرط اللي عاوزه ايه؟ شوف يا ستي، اداني ملبستين، واحده حمرة وواحده خضراء. وحنعمل بيهم ايه؟ الخضرة اكلها والحمرة تاكليها انتي. وبعدين؟ صبرك شوية، مستعجلة على ايه؟ وبعدين هتخلفي. هخلف؟ انا هخلف بعد السنين الطويلة دي كلها؟ ده مش معقول. نطاوع الكذاب لباب الدار. احنا هيخس علينا حاجة نجرب، ومين عارف. والشرط بتاعه ايه؟ شرطه يا صبرة انك لما تخلفي تديله ولد. يا نهار زي بعضه، ونبقى عملنا ايه؟ ان الله مع الصابرين. ما هو مش هياخد الولد الا لما نخلف اتنين تلاتة. مش فاهمة يا صابر. هو بيقول كده، ولما نخلف يعدلها ربنا. وجبت الملبس؟ طبعا. يعني موافقة؟ موافقة، بس مش عارفة ليه قلبي بيقول لي ان الراجل ده لازم ورا سر. هيكون ايه يعني؟ مش عارفة، انما هي حاجة بتقول لي كده وخلاص. الا قول لي، الراجل ده من بلدنا؟ لا. يعني غريب؟ طبعا. واداك الملبس كده على طول؟ سؤالك ده غريب يا صبر. لا لا غريب ولا حاجة، بس قول لي والله. سألني عن اسمي واسم أمي واسمك واسم أمك. وعمل ايه بعد ما سأل؟ غاب عني شوية ورجع. واداك الملبس؟ ايوه. اقول لك الحق، انا مش مطمنة. اهو انفكت العقدة وخلاص. نعتمد على الله وربنا يعوض صبرنا خير. طيب اتفضلي، ملبستك الحمرة اهي، وانا هاكل الخضرة. بسم الله الرحمن الرحيم. على خير الله. أنا حاخد الشاطر محمد. وش معنى اخترت الشاطر محمد؟ هو ده اللي أنا عاوزه، إنما الشاطر علي والشاطر حسن خليهم لك. بقى ما تختارش غير الولد النبيه الشاطر. هو ده المطلوب. أمال أنا جيت بعد 15 سنة ليه؟ وبعد ما تاخده مش راح نشوفه؟ ده شيء في علم الله. وأنا ما أقدرش أعيش إلا مع أولاد التلات. احمدي ربنا، أنت كنت لاقية واحد، أديني سايب لك اتنين. أمر غريب، مش ولادي. أيوة أولادك، بس ده كان شرطي، وأنت عارفة ولا لأ؟ لا لا، أنا اديتك كلمة شرف. يلا يا شاطر محمد، عن إذنكم. مع السلامة يا ابني. في حفظ الله يا ضناي. ما تخافيش يا أمه، أنا ابنك وبكرة ما عنديش وقت. يلا. مع السلامة يا ابني. انت ما تعبتش يا شاطر محمد؟ ما دام انت ما تعبتش انا ما تعبتش. ولا جوحتش يا شاطر محمد؟ ما دام انت ما جوعتش انا ما جوعتش. انت ولد كويس. طيب وقف هنا، وانا حضرب الارض برجلي هتلاقي فتحة ندخل منها. فتحة؟ ايوه، هنخش وهتلاقي جنينة جميلة. وبعدين لما ننزل لازم تنفذ كل حاجة اقولك عليها. حاضر. انا هضرب الارض برجلي. حاضر يا عم. ايه رايك في الجنينه دي؟ دي حاجه عظيمه خالص. اقعد هنا. حاضر. شايف الكتاب ده؟ ايوه شايف. امسكوا الكتاب ده، تقراه وتحفظه صمت، وحدي لك فرصة 30 يوم، إن ما حفظتوش هطير راسك. بس دخلتم لحظة أول. كلمة واحدة، 30 يوم، فاهم؟ راسك هطير إن ما كنتش هتحفظه. أنا ماشي وحجيلك في الميعاد يا شاطر محمد يا نبي. تسعة وعشرين يوم فاتوا، لا عرفت أقرأ الكتاب ولا أحفظه، يعني بكرة راسي حطير. وانا حزعل نفسي ليه؟ دي حكاية غريبة والراجل ده مريب. طب ما امشي شوية في الجنينة، يمكن الاقي فيها حاجة تكشف لي عن سر الراجل ده. بنت معلقة من شعرها. بسم الله الرحمن الرحيم. انت انس ولا جن؟ انا انس. ايه اللي معلقك بالشكل ده؟ الراجل الساحر هو اللي علقني كده. ليه؟ عشان ما حفظتش الكتاب. انت كمان؟ ايوه. وانا كمان. تعالي لما فكك واللي يكون يكون. لا بلاش. احسن السحر يجي على غفله يقتلني ويقتلك، وانت لسه صغير وخساره. ما تخافيش، ده لسه معاده بكره. يعني بكره معاد؟ قطع راسي. انما قوليلي ايه حكايتك، ولا قبله افكك وبعدين نتكلم؟ قولي بذمتك، انت بتضحك عليا ولا؟ احلفلك بايه اني صادق في كلامي وما تخافيش مني. قوليلي بقى حكايتك ايه؟ حكايتي طويلة. قوليلي عليها. وعاوز تعرفها ايه؟ ما تكونش من عيلة السحر؟ ابدا والله ولا اعرفه. وما اشتغلتش معاه؟ صدقيني يا شيخة ابدا ابدا، دخدني من اهلي بطريقة غريبة وعجيبة كمان. عشان امك ما كانتش بتخلف؟ تمام. دلوقتي بس صدقتك وحقولك على سر، بس اوعى تبوح بيه لحد. عيب، هو انا عبيط؟ قولي قبل اسمك ايه؟ اسمي الشاطر محمد. وانتي اسمك ايه؟ اسمي حرية. اسمك جميل يا حرية. قوليلي بقى ايه الحكاية يا حرية؟ الراجل الساحر ده دخيل مش من بلدنا، وعميل، وبسحره ده بيسرق كل حاجة كويسة، ويهمه بلدنا تفضل بالشكل ده، لا فيها شباب ولا حرية. لا طب ما انت موجودة اهو يا حرية. موجودة، انا صحيح موجودة، انما لما جيت لقيتني ازاي. صحيح، والعمل يا حرية؟ العمل احنا لازم نحاربه بسلاحه. ازاي؟ انا قريت الكتاب ده وحفظته صم. امال علقك ليه بالشكل ده؟ ما تبقاش عبيط، ما انا لو قلت له حفظته هيقتلني. غريبة، وليه قال لي ان ما حفظتوش هيطير راسي؟ ده راجل خبيث. بقى الكتاب ده اللي يقراه يتعلم السحر ويقدر يكشف ملاعيبه كلها ان شاء الله. يا سلام، بقى كده يا ابني. ده اللي حصل من يوم ما رحت مع الراجل الساحر ده. بس انا خايفة عليك يا ابني، ده الراجل غني ومقتدر وكمان بيسحر ويمكن يعمل فينا حاجة. بعون الله يما حنتقم، وانا عرفت سره وملعيبه. وهو راح فين دلوقتي؟ عمال يدور عليا، انما انا هعرف اكشفه. فين مبروكة يما؟ موجودة يا ابني. يا بنت يا مبروكة. نعم يا خالة صبرا. تعالي هنا يا بنت. حاضر. نعم، والله وحشتنا قوي يا شاطر محمد. دي خالتي صبرا كانت بتعيط ليل ونهار. ما هي أمي يا مبروكة. أيوة. اسمعي، تنزلي في الحوش هتلاقي خروف مربوط في حبل. ايه انت يا ابني جرف عقلك حاجة، واحنا حيجينا الخرفان منين؟ استني ياما، سيبيني اشتغل. سيبيه يا صبرا. تاخدي الخروف وحبله وتروح السوق تبيعيه. أيوة. جاب ريال ريالين تبيعيه. بس المهم اوعي تسيب الحبل. حاضر. الحبل هاتيه تاني، وبعد ما تبعيه خليكي واقفه بعيد وشوفي راح يحصل ايه وتعالي قوليلي. انا مش فاهمه حاجه ابدا يا ابني. بكره تعرفي كل حاجه. يلا يا مبروك اعملي اللي قلتلك عليه. حاضر يا شاطر محمد. ما ما الا قوليلي يا ام. نعم يا ابني. انا مش كان ليه يا عم؟ وموجود يا محمد، وايه اللي خلاك تسال عليه دلوقتي؟ وهو فين يا ام؟ الله يجازي اللي كان السبب. من يوم ما خطفوا بنته والراجل اتجنن. دي حكاية قديمة يا ابني. عمك كان له بنت اسمها حرية. حرية؟ هي؟ هي مين يا ابني؟ ده ابوها ما خلاش مكان إلا لما دور فيه، ومن يوم ما راحت منه حرية وهو في المستشفى. مستشفى؟ أبوها في مستشفى المجانين. والله يا ابني أخويا مش مجنون. كل شيء يصلح يا ابويا. واللقاء التالي مع الفنان الكوميدي الكبير حسن فايق، وهو من مواليد 17 من شهر يناير عام 1898 بالإسكندرية، وحاصل على الشهادة الابتدائية، وقد عشق الفن بمداومته على مشاهدة عروض فرقة سلام حجازي. وفي عام 1914 كون مع يوسف وهبي وحسين رياض جمعية الاتحاد التمثيلية، وقدموا بعض المسرحيات التاريخية وبعضها من تأليف حسن فايق. اشترك مع عزيز عيد ونجيب الريحاني في فرقة الهواة، وعندما توقف نشاط الفرقة بعد 3 أسابيع من تكوينها انضم إلى فرقة سلام حجازي. كون فرقة تحمل اسم حسن فايق، واشترك معه عباس فارس واستيفان روستي، ولكنها توقفت بعد ذلك. وفي عام 1919 اتجه إلى إلقاء المونولوج وعمل كمونولوجيست بالإذاعة، وعندما قامت ثورة 1919 ركز كل الجهود في تأليف المونولوجات والأسجال الحماسية. وعندما أشعل الاستعمار الفتنة بين المسلمين والأقباط بادر بتقديم مسرحية تعالج هذه القضية وتحمل اسم أحمد وحنة. وفي عام 1935 انضم إلى الفرقة القومية التي كان يديرها آنذاك زكي طليمات، ولكنه تركها بعد ذلك وعاد إلى فرقة نجيب الريحاني، وقدم معه عدد من المسرحيات، منها الستات ما يعرفوش يكذبوا، الدلوعة، حكم أرقوش، حسن ومرقص، وكهين.

وانت هاوي؟ وانا هاوي. يعني بتشتغل في محل تجاره؟ في محل تجاره. وانا دلوقتي هاوي للفن. هاوي حقني لدرجه حتى فكرت ان كنت اعرف بقى من بعض اولاد الزوات هناك السبان ان اقابله مثلا اقول له مثلا واحد كان اسمه ابراهيم ممتاز، الثاني مش عارف اسمه ايه وهبي حاجات كان اسمه كده، هو واحد مش عارف اسمه فاطين ايه طه ايه اسمه ايه، كل دول اقابلهم انه ايه اقول لهم نعمل احنا فرقه يعني نعمل احنا عشان نعمل زي دول. نعمل حاجه ده من كتر حبك للفن أو أو في الوقت يعني. ده وانا صغير في بعضهم ابدا يعني مش مهم عنده، ما كانش لانه ما عندوش الهوايه يعني. زينا يعني ما كانش كده زينا. بس يا سيدي فعلا الله سمعت بقى ان في زي كده في غبيين في مصر في هواه في هواه في مصر وعاملين جمعيات ومش عارف ايه كده، فطلع في مخي اني لا اسيب هلوان دي واروح اشوف الناس دول. وسبت المحل العمل في محل التجاره؟ سبت يعني ايه وهروبا الى ميدان الفن. الى ميدان الفن. وكنت يعني ما كنتش الى الناس اشوف لسه رحت وحدي وحدي ما فيش حاجه رحت. فاتفر كان فيه ثلاث اربع جمعيات من ضمنهم انصار التمثيل اللي موجوده لغايه دلوقتي. انصار التمثيل كان فيه عبد القدوس وسليمان نجيب ويوسف وهبي، كان دول في انصار التمثيل. احنا جمعيه ثانيه كان اسمها الاتحاد التمثيلي ولا ايه، كنت انا وحسين رياض عباس فارس من ضمن يعني الموجودين اللي تعرفهم، وكان شبان فنيين اللي بقى محامي. كل دول كانوا هواه يا استاذ حسن؟ كل دول هواه. فكنا نأجر مثلا محل منظرة في بيت بتاع ده عشان نعمل بروفات كل ليلة لنجتمع، أسعد أيام وأسعد ليالي لنجتمع عشان نعمل بروفات. كنا إيه ندور وأنا المجتهد أكتر من كل دول، وأنا اللي أفوت على المكاتب أدور على روايات مطبوعة تمثيلية أي روايات نقعد نشوفها. فشفنا رواية اسمها فران البندقية، مش عارف كان ترجمة الياس فيار ولا. أنا على الحقيقة كنت عايز أعرف يعني في الفترة دي فترة الهواية دي وأنت بتعملوا روايات منشورة جاهزة دلوقتي مطبوعة، كنت بتعيشه منين يعني؟ انت سبت المعمل في انا معايا مثلا فلوس مبلغ 20-30 جنيه عشت منه طول مدة طول هذه المدة ما انا مش عارف انا حالس قد ايه هو كده حاجة خبط لازق كده ما انا مش عارف لسه حالي. كل اللي معاك كانوا بالشكل ده؟ اللي معايا كلهم تلامذة في المدرسة انما غاويين فعلا. حسين رياض كان تلميذ في المدرسة والتاني سليمان نيازي تلميذ في المدرسة غاويين غاويين فن. لا سليمان نجيب كان في الجمعية التانية. سليمان نيازي اللي بقول لك عليه الله يرحمه ده توفى. واحد تاني كان اسمه حسني رحمي ده محامي دلوقتي. وبعدين كم واحد بقى كل دول كانوا هو كل دول هو بيهتموا يعملوا بروفات على روايات معروفه كنت بتعرضوا هذه الروايات بعد كده؟ وبعدين بعد ما نقعد نحفظ فيها كل ليله نيجي نذاكر فيها نقعد نحفظ الروايه كلها ولا فيش مخرج ولا حاجه؟ ما فيش مخرج ولا حاجه. وبعدين نتفق بقى على يوم نمثلها على مسرح، نقوم نجتمع ونلم من نفسنا كل واحد كذا علشان ندفع ايجار المسرح وبعدين كمان ايجار الممثلات اللي هي يمثلوا معانا وكمان إيجار ملابس كانت الروايات كلها تاريخية زمان أجازة كده وإيجار كمان للحياة مننا مكياج وهكذا. ولدرجة كمان مدة ساعات يبقى ما فيش نخلص وتبقى الستارة لسه ما اترفعت ويفضلوا الناس ما كملش الرجل عايز بقيت فاضل له جنيه أو نص جنيه على التياتر ما يرفعش الستارة لما ياخده والناس تتعطل ساعة ساعة ونص زي بعضه. كيف الناس بتخش التذاكر في الوقت ده يعني بيقول للناس؟ لا دول أصحابنا احنا نفرق عليهم يا إما بفلوس يا إما بنص يا إما ببلاش بزي ما يكون تيجي تشوفك بأي طريقة وهكذا. اللي يعرف حد غني يقدر يدفع مثلا يدفع، اللي ما يعرفش يدفع ياخد المبلغ وهكذا. يعني كنت بتعملوها زي عملية مساهمة كده هو سرورنا وكله ان احنا نعمل الاسمين. طب لوحد انت قلت لي يا استاذ حسن ان دي كانت روايات تاريخية انت كنت بتمثل ادوار تاريخية كنت غاوي تمثيل اساسا انما اول الادوار الفكاهية اللي عملتها يعني ازاي تحولت من ممثل بيمثل ادوار تاريخيه؟ دي علشان الفرقه اللي واحنا غاويين لسه في الهوايه ده كان سنه 16 عزيز عيد عزيز عيد عمل فرقه وهو راجل كوميديان هو كان متجه للناحيه دي فعمل فرقه وكان معاه روزا اليوسف البريمادونا ولا البريمادونا اللي هي الممثله بطلة الفرقه يعني بطلة الفرقه. طب يعني كان شافك عزيز عيد بقى في الروايات؟ هي اللي شافتني دي، كنا بنجيبها تمثل معانا في الروايات ايام ما كنتوا عاملين فرقه، فبسطت مننا وعرفت ان احنا كويسين فقالت له علينا، فيلا قابلتني قالت لي، فروحت انا وحسين رياض وعباس فارس ومش عارف مين يعني كل الفرقه كل اللي قدرنا عليهم، اما التانيين التلامذه هم في مدرستهم والتانيين في شغلهم يعني الفاضيين يعني بس. فعمل روايه اسمها خلي بالك من ايميلي، فهي كوميدي فودفيل بس، فالاتجاه بتاعنا جاه من هنا للكوميديا، اما احنا غاوينا التمثيل. حتى الروايات اللي كنا بنعملها واحنا، هو عملنا فرار البندقيه، عملت انا الشاب اللي بيحب اللي هو الدور اللي بيقولوا عليه الدور الجاني يعني بيترو كان اسمه بيترو تاسكا، ده الفران صاب الفران بيودي عيش في البيت الصبح ويعرف الخادمه اللي في البيت ويردني لها كمان حتى غنية يعني زي الشخص سلامة ما كان يقول فكان حتى يا أنيلا سلاما عسى السلام يا يجدي يا سواجدي. أستاذ حسن يعني كمان من المعروف عن بداياتك الفنية إنك بدأت بالمونولوجات، هل المونولوجات دي كانت قبل هواية التمثيل ولا بعد كده؟ لا أبدا، دي بعد كده غيرة كده، شفت عبد القدوس بيقول مونولوج في جمعية، ما كان زي في جمعية عبد أنصار التمثيل بيقول مونولوج حلوة حلوة خالص دي العروسة، كل واحد شافها اشتاق لبوسة، أظن مشهور كان مونولوج بيتألف وقتها، كان مونولوج بيقوله في وسط الرواية كده هو يطلع يقوله، فنجح نجاح كبير أوي. فبقيت مبسوط قوي وتمنيت اني لو اكون انا اعمل الحاجه دي، وكمان الحاجه دي تسهل لي اني امثل في كل يوم زي ما انا عاوز، عشان لوحدي بقى مش هستنى الفرقه. انت شفت في المونولوج ان هو فن يوصلك للناس يوميا دون ان ترتبط بمجموعه، ده يهمني نفسي اني انا اظهر وامثل وعايز امثل، فده هو اللي هيخليني امثل كل يوم بدل ما استنى شهر سنه على ما نعمل الروايه كلنا. ده كان بعد ما قابلت عزيز عيد يا استاذ حسن؟ لا ده قبل ليه بكتير، ايام ما كنت على فرقه الهواء. ده قبل ايام فرقه الهواء وبعدين انت بدات تقول مونولوجات بعد كده لوحدك غير المونولوج اللي كان بيقوله عبد القدوس. عبد القدوس صافي ده امتنع، اقول ايه يا ربي عايز اعمل حاجه اكون يعني بتقنها كويس او بتاع، فانا عايز بقى ايه هوايتي، قلت التمثيل، انا حتى نظرتي له كانت قلت اما شفته كده في التاريخ قلت حبذا لو كان التمثيل ده عصري مصري محلي كده، حاجات روايات انتقاديه اجتماعيه حاجات عن حالتنا كده هو نمثل فيها تبقى حاجه جميله جدا ومفيده جدا. ده كان ايه؟ ده كان رايك بالنسبه رأي للتمثيل من اول. لا ده انا عايز قبل ما نتنقل للتمثيل يعني عند حتة الملوك ما عند حتة الملوك بقولك ده عشان استعدادي كان فعشان استعدادي كده، فقلت ايه اعمل فيه، بس اعمله ازاي؟ في انتقاد، في الناس بتنتقد القرافة، فقلت مونولوج في القرافة، ده نجح كبير، ده كنت أقوله في النوادي الكبيرة يعني احنا ما كانش فيه محل يتقال فيه يعني عمومي، إنما كان فيه مونولوج مشهور لك الكوكايين، شم الكوكايين بعد القرافة ده عملت شم الكوكايين برضو، ما إيه لقيت شم الكوكايين، لقيت الكوكايين كان أول ناس كبار يجيبوا الكوكايين ده يحطوه في صحن، كان زمان كده وحتى يجيبوا معلقة ذهب وياخدوا بيها ويشربوا بده كده علشان ايه يساعدهم على السهر، فكان ده اللي بيستعملوه، وكان بس بجنيه او باكتر، فبصيت لقيت ده هو فضل ينزل لما بقى في ايدين العمال وايدين الناس الصغيرين وبقوا انتشر خالص، وبقت العمال تروح عملها في الورش وفي العنابر وفي البتاع ومعاها العيش تحت بطها والكوكايين تشتروه بقى بالورقه حته ورقه فيها كم يا استاذ سمتين ده سنه 18 يجيبوا بقى شمع ان شاء الله بنص فرنك. فانت عملت بقى المونولوج ده؟ قلت خبر ده هيبقى مصيبه على البتاع، فعملته كانه روايه روايه، اما تسمعه كانه روايه من اوله لاخره، وحصل وحصل وحصل وحصل. طب ايه رايك ما نسمع منه حته يا استاذ حسن؟ يعني نفتكر كده شويه شويه حته صغيره كده. الصوت ما بيطلعش كويس يعني حاجه صغيره كده. شمي الكوكايين خلاني مسكين، مناخيري بتوني وقلبي حزين، وعيني في راسي رايحين جايين. عشرت ناس زي النسور، عين بدأ حب بالزهور، علمولي كده بالزور لأجل التمدن، ربت لي علة علشان أكون من ضمن الشلة، أحسن ما أعيش بينهم في مزلة، ضحكوا عليا وأنا كنت خام، دلوقتي يومي بشم مجرام، وبقيت أوام أكبر شمام. أعزائي المستمعين، أرجو أن تكونوا قد ساعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة، وحتى نلتقي معا الأسبوع القادم إن شاء الله، لكم مني أحلى المنى وأرق تحيات بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. صاحبتكم فيها صفية صبري.